اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها يا ربنا، يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا يا ربنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد شديد وعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والسحار والعقاد والعشاق وشياطين العيون والمردة والعفاريت في الجسد ومن حول الجسد، مؤذين طاغين وباغين. بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر، من شر اليهود والنصارى والمجوس والصابئة ومن ضلال المسلمين. بسم الله أرقيك من نصارى ظالمين، بسم الله أرقيك من نصارى باطشين، بسم الله أرقيك من نصارى طاغين باغين معتدين. بسم الله أرقيك والله يقيك، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. اللهم عاف أمتك يا ربنا من قسيس وراهب فيها، عافها من نصارى في جسدها ظلموها، طغوا وبغوا وتجبروا عليها، عقدوا فيها العقد وعشقوها، أتوا من قبل ساحر وساحرة، أتوا من قبل حاسد وحاسدة، أتوا من قبل عائن وعائنة. بسم الله أرقيك من شرهم، بسم الله أرقيك من ضرهم إنسا وجنا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اخرج يا ربنا هذا القسيس الظالم يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الراهب منها يا ربنا، اخرج يا ربنا النصراني من جسدها يا ربنا، اخرجه يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها، اخرجه يا ربنا من قلبها ومن صدرها، اخرجه يا ربنا من بطنها ورحمها، اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها، اخرجه يا ربنا من عقلها وإدراكها، اخرجه يا ربنا من رأسها وبدنها، اخرجه يا ربنا منها ومن بيتها. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذا النصراني، اخرج يا ربنا هذا القسيس، اخرج يا ربنا هذا الراهب منها، اخرجه منها يا ربنا بهداية له، اخرجه يا ربنا منها طوعا او كرها، اخرج يا ربنا هذا المارد، أخرج يا ربنا هذا العفريت الظالم الغاشم. اللهم أخرجه منها يا ربنا، اللهم أخرجه من رأسها، أخرجه يا ربنا تملك جسدها، أخرجه منها يا ربنا تملك جسدها، أخرجه يا ربنا غصبها واغتصبها، أخرجه منها يا ربنا عاشقا عاقدا، اللهم أخرجه منها يا ربنا سحرها، أخرجه منها يا ربنا سحرها، أخرجه منها يا ربنا، أخرج هذا القسيس منها يا ربنا، أخرج هذا الراهب منها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذا النصراني، أخرجه منها يا ربنا ساحرا في جسدها، أخرج يا ربنا سحرة، أخرج يا ربنا عقدة، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ضرة، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شرة، أخرج يا ربنا خبثة، أخرج يا ربنا أثرة. الله أكبر. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، قسيسين ورهبانا، قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون. عليك به يا ربنا ظلمها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها، عليك به تملك جسدها، عليك به عشقها، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، نسألك الهداية له، إن كان في سابق علمك أن يهتدي فعجل بذلك واجعله الآن، واجعل الهداية الآن. اللهم إن كان في سابق علمك أن لا يهتدي، اللهم إن كان في سابق علمك أن يظل، أن يظل على ظلمه، اللهم اقتله شر قتله. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بهذا الصائل فيها يا ربنا، عليك بهذا الخبيث الظالم فيها يا ربنا، اللهم عليك بهذا القسيس الراهب فيها، عليك به يا ربنا قسيسا من قساوسة النصارى الضالين، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وعليك يا ربنا بمن أدخله فيها، اللهم عليك به يا ربنا وبمن أدخله فيها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا فجر فيها، عليك به غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا عشقها. عليك به يا ربنا من أهل الكتاب ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، وقد حرمت الظلم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، سبحانك يا ربنا حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما، اللهم إنه قد ظلمها بدخوله فيها، ظلمها بعشقه لها، ظلمها عليك به يا ربنا، عليك بمن في جسدها ظلمها، يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومسلمين ظالمين طاغين باغين ضالين مضلين. عليك بهذا النصراني يا ربنا ومن معه, عليك بهذا النصراني يا ربنا ومن معه, عليك به يا ربنا وبمن معه, عليك به يا ربنا وما معه, عليك به يا ربنا وبمن معه, عليك به يا ربنا وبما معه. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا السيتين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها, عليك به يا ربنا سحرها, عليك به يا ربنا سحرها, عليك به يا ربنا وبعدته, عليك به يا ربنا وبعتاده, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا قد شغفها حبك, عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا عشقها. اللهم عليك به يا ربنا وبمن معه, عليك به يا ربنا وبمن ناصره. فما له من قوة ولا ناصر, عليك به يا ربنا, عليك به صال وجال فيها, عليك به يا ربنا صال وجال فيها, عليك به يا ربنا صال وجال فيها, عليك به يا ربنا حل واستقر فيها, عليك به يا ربنا سكن وأقام فيها, عليك به يا ربنا حل واستقر فيها, عليك به يا ربنا صعل وجال فيها, عليك به يا ربنا يمص الدم وينخر العظم, عليك به يا ربنا أثر على أحاسيسها, عليك به يا ربنا أثر على مشاعرها, عليك به يا ربنا تقمص شخصيتها, عليك به يا ربنا يمص دمها, عليك به يا ربنا ينخر عظامها, عليك به يا ربنا, عليك بهذا القسيس والراهب فيها يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به من قساوسة النصارى, عليك به يا ربنا سحارا, عليك به يا ربنا فاجرا أثيما, عليك به يا ربنا جبارا, وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. عليك بهذا القسيس فيها يا ربنا, عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا سفن بطنها, عليك به يا ربنا شد وثاقه فيها, عليك به يا ربنا شد مرابطه فيها, عليك به يا ربنا يؤثر الموت لأجل أن لا يخرج منها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك بهذا الصائل فيها, عليك بهذا العارض فيها, عليك بهذا الخبيث فيها, عليك بهذا الفاجر فيها, عليك بهذا القسيس فيها, عليك بهذا النصراني فيها, عليك بهذا الراهب فيها, عليك به يا ربنا, اللهم عليك به يا ربنا فيها, اللهم اقتله شر قتله إن كان في سابق علمك ألا يهتدي وألا يخرج, فاجعلها آخر ساعة في حياته يا ربنا, اللهم اقتله يا ربنا بآياته, اللهم اقتله يا ربنا بدعائنا, اللهم اقتله يا ربنا بالعمل الصالح يا ربنا, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, ارفعها يا ربنا بإيمانها وبعملها الصالح يا ربنا, ارفعها يا ربنا ببرها لوالديها, ارفعها يا ربنا بحسن تفاعلها لزوجها, ارفعها يا ربنا بالدعوة إلى سبيلك, ارفعها يا ربنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ارفعها يا ربنا بقيام الليل, ارفعها يا ربنا بالصيام والقيام, ارفعها يا ربنا بطيبة في قلبها, ارفعها يا ربنا برحمة في قلبها, ارفعها يا ربنا بحبك لك يا ربنا, ارفعها يا ربنا باتباعها لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, فنفعها إيمانها ارفعها يا ربنا بإيمانها يا ربنا، وأخرج هذا القسيس منها، اخرج يا ربنا هذا القسيس الظالم منها، اخرج يا ربنا هذا القسيس منها، اخرج يا ربنا هذا الراهب منها، اخرج يا ربنا هذا الخفيف الصائل فيها، اخرج يا ربنا هذا ومن معه، اخرجه يا ربنا ومن معه، اخرجه يا ربنا وما معه. اللهم طهرها يا ربنا من على راسها الى اخرس قدميها، طهرها يا ربنا تطهيرا. اللهم طهر يا ربنا روحها الطيبة، اللهم طهر يا ربنا جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا. اللهم طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا صدرها وقلبها، طهر يا ربنا بطنها، طهر يا ربنا فرجها، طهر يا ربنا، طهر رحمها يا ربنا، طهر يا ربنا كبدها، طهر يا ربنا كبدها. اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرها يا ربنا من على راسها الى اخمص قدميها، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها، اعنها ولا تعنها، ولا تعن عليها يا ربنا. اللهم اعنها يا ربنا ولا تعن عليها يا ربنا، وانصر لها ولا تنصر عليها. اللهم عليك بهذا القسيس فيها يا ربنا، اللهم عليك بهذا القسيس الراهب فيها يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا ضرها، اللهم عليك به يا ربنا كان شرا فيها، اللهم عليك به يا ربنا آلمها، اللهم عليك به يا ربنا استحوذ عليها، عليك به يا ربنا في بطنها ومسالكها، عليك به يا ربنا في معدتها، عليك به يا ربنا في معدتها، عليك به يا ربنا في قولونها، عليك به يا ربنا في كبدها وطحالها، عليك به يا ربنا في بنكرياسها وكبدها، عليك به يا ربنا في مرارتها وفي الاثني عشر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في كليتيها وحالبيها ومثانتها، عليك به يا ربنا في كليتيها وحالبيها ومثانتها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في مسالكها في أمعائها، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا ظلمها وضرها ضرا عظيما. اللهم اقتله يا ربنا إن لم يخرج تائبا، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبما معه من عقد ومن عدة وعتاد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبحباله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبخيوطه، عليك به يا ربنا وبسلاسله، عليك به يا ربنا وبسلاسله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبالصليب الآن يكسر يا ربنا، الآن يكسر يا ربنا، الآن يكسر هذا الصليب يا ربنا، الآن يكسر يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا، اللهم اكسر يا ربنا هذا الصليب، اللهم اكسر يا ربنا هذا الصليب، الآن يا ربنا يكسر، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا، الآن يصهر يا ربنا، الآن يا ربنا يصهر هذا الصليب، الآن يكسر يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. سيهزم الجمع ويولون الدبر، الآن يهزم هذا القسيس يا ربنا، الآن يهزم هذا القسيس يا ربنا، الآن يهزم هذا الراهب يا ربنا، الآن يهزم هذا العاشق يا ربنا، الآن يهزم هذا الظالم يا ربنا، الآن يهزم هذا الخبيث المأثر فيها يا ربنا، الآن يهزم هذا الملك، هذا الملك في قومه الآن يا ربنا يهزم، الآن يهزم هذا السلطان الآن، الآن يا ربنا يهزم، الآن يهزم هذا السلطان وهذا الملك فيها يا ربنا، وهذا الفرعون المتملك لها الآن يهزم هذا القسيس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حريت بهذا القسيس فيها يا ربنا، حريت به يا ربنا خوفها وأرعبها، حريت به يا ربنا أمرضها وضرها، حريت به يا ربنا هواها وأغرم بها وعشقها، حريت به يا ربنا وبعدته وعتاده ومن معه، حريت به يا ربنا، حريت به يا ربنا على الغواية، حريت به يا ربنا على قهرها وكسرها، حريت به يا ربنا على قهرها وكسرها، حريت به يا ربنا يريد أن ينصرها، عليك به يا ربنا يريد أن يستحوذ عليها ويتملكها، عليك به يا ربنا يريد أن يهرب بها ويشرد بها، عليك به يا ربنا يريد أن ينزوي بها، عليك به يا ربنا يريد أن ينزوي بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. اللهم عليك به يا ربنا وبما معه ومن معه. اللهم دمرهم يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم دمرهم يا ربنا، اللهم دمر ما معه يا ربنا. فدمرناهم تدميرا، فدمرناها تدميرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله، والله يحفظك يا أمة الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان. احفظها من هذا الشيطان الملعون يا ربنا، احفظها من هذا القسيس الخبيث يا ربنا، احفظها من هذا الراهب الخبيث الظالم فيها يا ربنا، احفظها يا ربنا بحفظك يا ربنا، احفظها يا ربنا واخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا، واخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطا. عليك به يا ربنا وبما معه ومن معه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا. اللهم اكسر يا ربنا هذا الصليب معه يعتمد عليه ويؤمن به، عليك به يا ربنا وبصليب معه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قهرها، قهرها وكسرها وعشقها. اللهم عليك به يا ربنا وبما معه ومن معه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا أسحاره، اقض يا ربنا أسحاره، واحلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه. اللهم أهلكوا يا ربنا ومن معه، اللهم أهلكوا يا ربنا ومن معه، اللهم اقتله يا ربنا ومن معه، اللهم عليك به يا ربنا ومن معه، ممن ظلمها واستقر فيها ولا زال يريد فيها. اللهم عليك به وبمن معه، ظلموها وقهروها، كسروها، عشقوها، ظلموها، قهروها. اللهم عليك بهم يا ربنا، امرضوها، امرضوها وضروها ضرا عظيما. عليك بهم يا ربنا في بطنها، في أحشائها، في أمعائها، وفي مسالكها، وفي رحمها. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في عقلها وفي إدراكها وذهنها. عليك بهم يا ربنا بين كتفيها، عليك بهم في قلبها وفي صدرها، عليك بهم يا ربنا في نبض قلبها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في رئتيها، عليك بهم يا ربنا يجرون في دمها ويسرون في عظامها، عليك بهم يا ربنا في قفاها وفي ظهرها، عليك بهم يا ربنا في فقرات ظهرها، عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. ذلك بأن منهم قسيسين، قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. وأنهم لا يستكبرون. اللهم يا ربنا هداية له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن يهتدي هذا القسيس فيسر له يا ربنا هداية، يسر له يا ربنا أن يؤمن بك وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هداية يا ربنا تبلغه يا ربنا وتبلغ غيره وتبلغ غيره. اللهم إن كان في سابق علمك أن يهتدي فعجل بهذه الهداية يا ربنا، فعجل بهذه الهداية يا ربنا ويسرها الآن يا ربنا. وإن كان في سابق علمك أن لا يهتدي فاللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا خيب رجاءه فيها يا ربنا. اللهم يا ربنا قتله شر قتله. اللهم عليك به يا ربنا وبمن معه وما معه. اللهم عليك به يا ربنا وبمن معه وما معه. الله أكبر. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا حاق بها وأحاط بها. اقض يا ربنا سحر إنس وجان. اقض يا ربنا حسد إنس وجان. اقض يا ربنا سحر إنس وجان. اقض يا ربنا حسد إنس وجان. اقض يا ربنا سحر إنس وجان. اقض يا ربنا حسد إنس وجان. اقض يا ربنا سحر إنس وجان. على دينها على دينها، على استقامتها على استقامتها، على دعوتها على دعوتها. اقض سحر إنس وجان وحسد شديدا. اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، اقض يا ربنا هذا الضر، اقض يا ربنا هذا الظلم، اقض يا ربنا هذا القهر عليها. اقضه يا ربنا بحولك. اقض يا ربنا يهود ونصارى. اقض يا ربنا هذا القسيس فيها. اقض يا ربنا هذا الراهب فيها. اقض يا ربنا هذا الخبيث منها. اقض يا ربنا هذا الظالم فيها. الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا، اقض يا ربنا حسدا، اقض يا ربنا أثر عين، اقض يا ربنا أثر عين، اقض يا ربنا أثر عين، واحلل يا ربنا عقدا في أمتك في أمتك. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا سحرية، احلها يا ربنا حسدية، احلها يا ربنا من أثر عيون قوية، احلها يا ربنا على أورام سرطانية، احلها يا ربنا قوية، احلها يا ربنا متينة، احلها يا ربنا شديدة، احلها يا ربنا، احل يا ربنا أم العقد، احل يا ربنا شديد العقد، احل يا ربنا قديم العقد، احل يا ربنا عظيم العقد، احل يا ربنا سام العقد. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا جاذب العقد، احل يا ربنا جالب العقد، احلها يا ربنا تجذب، تجذب وتجلب الشياطين والضر والمردة والعفاريت والشر والبأس والبؤس فيها. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا. إن الله سيبطله. اللهم يا ربنا اقض ما عليه هذا القسيس، اقض يا ربنا ما عليه، اقض يا ربنا ما عليه القسيس والراهب، اقض يا ربنا ما عليه القسيس والراهب. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون. يا ربنا يا ربنا اقضي ما عليه هذا القسيس والراهب يا ربنا, اقضي يا ربنا ما عليه هذا القسيس والراهب يا ربنا, اقضي يا ربنا ما عليه, اقضي يا ربنا ما معه, اقضي يا ربنا ما معه, اقضي يا ربنا ما عليه, اقضي يا ربنا ما وضعه, اقضي يا ربنا ما وضعه, اقضي يا ربنا ما حطه, اقضي يا ربنا ما ربطه, اقضي يا ربنا ما ربطه, اقضي يا ربنا ما قيده, اقضي يا ربنا ما سلسله, اقضي يا ربنا ما سلسله, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا ما سلسله وقيده, اقضي يا ربنا ما كبله, اقضي يا ربنا ما ربطه, اقضي يا ربنا ما عقده, اقضي يا ربنا ما قيده, اقضي يا ربنا ما عمله, اقضي يا ربنا كيده, اقضي يا ربنا مكره, اقضي يا ربنا ضره, اقضي يا ربنا سحره, اقضي يا ربنا حسده, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا تعلقه, اقضي يا ربنا تعلقه, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا حسده, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا حسده, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا غرامه, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا عقده, اقضي يا ربنا غرامه, اقضي يا ربنا عقده, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا غرزه, اقضي يا ربنا غرزه, اقضي يا ربنا غرزه, اقضي يا ربنا ربطه, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا غرامه, اقضي يا ربنا حسده, اقضي يا ربنا سحره, اقضي يا ربنا سحره, اقضي يا ربنا ضره, اقضي يا ربنا بأسه, اقضي يا ربنا بأسه, اقضي يا ربنا بؤسه, اقضي يا ربنا خبثه, اقضي يا ربنا شره. الله اكبر. اقضي يا ربنا بأسه, اقضي يا ربنا بؤسه, اقضي يا ربنا شره, اقضي يا ربنا خبثه, اقضي يا ربنا غرامه, اقضي يا ربنا غرامه, اقضي يا ربنا غرامه, اقضي يا ربنا عشقه, اقضي يا ربنا عقده, اقضي يا ربنا عقده, فك يا ربنا رباطه, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا اوثاقه, فك يا ربنا ما اوثاقه, فك يا ربنا ما ربطه, فك يا ربنا وثاقه, فك يا ربنا وثاقه, فك يا ربنا غرزه, فكه يا ربنا انزعه يا ربنا, انزعه من قلبها, انزعه يا ربنا من صدرها, انزعه يا ربنا من بطنها, انزعه يا ربنا من مسالكها, انزعه يا ربنا من رحمها, انزعه يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها, انزعه يا ربنا من ظهرها, انزعه من دمها وعظامها, انزعه يا ربنا من يديها ورجليها, انزعه يا ربنا منها نزعة. الله أكبر. ذلك بأن منهم قسيسين, قسيسين ورهبانا, قسيسين ورهبانا, وأنهم لا يستكبرون, وأنهم لا يستكبرون, وتوبوا إلى الله, وتوبوا إلى الله. يا ربنا توبة نصوحة لنا وله يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا أمرها, فرج يا ربنا كربها, اخرج يا ربنا منها, اخرج يا ربنا منها هذا وذاك, اخرج يا ربنا منها هذا القسيس والراهب وغيره يا ربنا, اخرج يا ربنا منها الضر يا ربنا والشر, اخرج منها يا ربنا الضر والشر, اللهم اخرجهم يا ربنا منها, يسر يا ربنا أمرها, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, يسر يا ربنا أمرها, فرج يا ربنا كربها, اخرج هذا القسيس منها, اخرج يا ربنا هذا الراهب منها, اخرج يا ربنا هذا القسيس, اخرج يا ربنا من هذا القسيس, اخرج من هذا القسيس يا ربنا, اخرج من هذا القسيس يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا منها, اخرج يا ربنا من معه, اخرج يا ربنا ما معه. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم من اسفلها يا ربنا, اخرجوا بامر الله وقوته, اخرجهم يا ربنا, اخرجوا بامر الله وقوته, اخرجهم يا ربنا قيئا, اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا, اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا, اخرجهم يا ربنا مع دورتها, اخرجهم يا ربنا من اطرافها, اخرجهم يا ربنا قيئا, اخرجهم يا ربنا رعافا, اخرجهم من منابت شعرها, اخرجهم من مسام جلدها, اخرجهم يا ربنا علقا وعراقا, اخرجوا, اخرجوا من دياركم, اخرجوا من دياركم, اخرجوا, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الخسيس الدني, اخرج يا ربنا الخبيث. اخرج يا ربنا اليهودية والنصرانية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا الخبيثة والنصرانية، اخرج يا ربنا القسيس، اخرج يا ربنا القسيس، اخرج يا ربنا القسيس، اخرج يا ربنا القسيس، اخرج يا ربنا القسيس، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ظالما اخرج، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا قسيس، اخرج يا راهبا، اخرج يا راهبا، اخرج يا قسيس، اخرج بامر الله وقوته، اخرج بامر الله وقوته وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا من جسدها، من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها. الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا اغلاله، فك يا ربنا ما كبله، فك يا ربنا، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطة، فك يا ربنا مرابطة، اخرج يا ربنا هذا القسيس العاشق، اخرجه يا ربنا، اخرجه منها يا ربنا، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرج عدو الله منها، اخرج عدو الله منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون؟ يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ اخرج يا ربنا ذا القسيس منها، اخرج يا ربنا ذا الراهب منها، اخرج يا ربنا ذا النصرانية منها، اخرج يا ربنا هذا النصرانية، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الظالم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون، لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ بسم الله، بسم الله. اللهم عليك بهذا القسيس يا ربنا فيها، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم هداية يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم هداية يا ربنا إن كان في سابق علمك أن يهتدي، فيسر هدايته الآن يا ربنا وأخرجه منها طوعا أو كرها يا ربنا، يا ربنا. وإن كان في سابق علمك أن لا يهتدي، اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة يا ربنا ساعة قتل الله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم نجيها من شره يا ربنا. اللهم نجيها يا ربنا من عشقه، اللهم نجيها يا ربنا من عقده، اللهم نجيها يا ربنا من ضره، اللهم نجيها يا ربنا منه وممن معه وما معه، اللهم نجيها يا ربنا، نجي أمتك المؤمنة يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجي المؤمنة يا ربنا، اللهم نجي المؤمنة يا ربنا، اللهم نجي المؤمنة يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا من خبثه، اللهم نجيها يا ربنا من ضره، اللهم نجيها يا ربنا من غلبته، اللهم نجيها يا ربنا من خبثه، اللهم نجيها يا ربنا من ضره، اللهم نجيها يا ربنا من ظلمه، اللهم نجيها يا ربنا من خبثه، اللهم نجيها يا ربنا من ضره، اللهم نجيها يا ربنا من عمله، اللهم نجيها يا ربنا من كيده، اللهم نجيها يا ربنا من عمله، اللهم نجيها يا ربنا من كيده، اللهم نجيها يا ربنا من كيده، اللهم نجيها يا ربنا من كيده، اللهم نجيها يا ربنا من مكره، اللهم نجيها يا ربنا من عمله، اللهم نجيها يا ربنا من صنعه، اللهم نجيها يا ربنا من صنعه، انما صنعوا كيد ساحر، اللهم نجيها يا ربنا من صنعه، اللهم نجيها يا ربنا من سحره، اللهم نجيها يا ربنا من عقده، نجيها يا ربنا من هذا القسيس والراهب، نجيها يا ربنا من هذا النصراني الظالم، نجيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها وذويها منه يا ربنا، نجي عقلها وإدراكها وذهنها، نجيها يا ربنا، نجي يا ربنا قلبها وصدرها بطنها ورحمها، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا شهوتها منه، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا جسدها منه، نجي يا ربنا فكرها وعقلها وذهنها وإدراكها منه، نجيها من هذا الساحر فيها يا ربنا، نجيها من هذا الساحر فيها يا ربنا، نجيها يا ربنا، نجيها من هذا النصراني ومما معه ومن معه، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا من هذا الصليب معه، نجها يا ربنا من عقاده، نجها يا ربنا من سحره، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا من استغاثته بالشياطين، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا من سحر معه، نجها من سحر معه، نجها يا ربنا من هذا الظالم الآبق المارد الخبيث، نجها يا ربنا من هذا الضال المضل، نجها يا ربنا من هذا الظالم في جسدها، اللهم نجيها يا ربنا من هذا الظالم، اللهم نجيها يا ربنا من هذا الخبيث فيها، نجيها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، نجيها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا من خبثه، اللهم نجيها يا ربنا من ضره، اللهم نجيها يا ربنا من ظلمه، اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، اللهم نجيها يا ربنا كيف نجيت عبادك الصالحين، الآن يا رب العالمين، الآن يا ربنا تكون للصالحة يا ربنا، الآن تكون للمؤمنة يا ربنا، بسم الله يرقيك يا أمت الله من هذا القسيس فيك النصراني الظالم، من هذا الراهب الخبيث فيك، بسم الله، اللهم أخرجه يا ربنا ومن معه، اللهم عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا خبيثا زانيا، عليك به يا ربنا زانيا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عليك بهذا الضال المضل يا ربنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليك بهذا الضال يا ربنا، عليك بهذا الضال يا ربنا، عليك بهذا الضال يا ربنا، عليك بهذا الضال يا ربنا، عليك بهذا الضال يا ربنا، عليك بهذا الضال المضل يا ربنا، عليك بهذا النصراني القسيس الراهب فيها يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، الله رمى، الله رمى، الله رمى، ولكن الله رمى، الله رمى، الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه في مقاتله يا ربنا إن لم يتب ويخرج، اللهم ارمه يا ربنا في مقاتله يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا ومن معه، اللهم ارمه يا ربنا وما معه، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا وعدته وعتاده يا ربنا وعقاده، اللهم ارمهم يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا وما معه، اللهم ارمه يا ربنا وما معه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، عليك به دخل مع سحر عظيم، عليك به دخل مع ساحر لئيم، عليك به يا ربنا دخل مع حسد شديد، عليك به يا ربنا دخل مع أنفس خبيثة، عليك به يا ربنا دخل مع عيون لامة سامة، فلك به يا ربنا قسيتا، فلك بهذا النصراني القسيس فيها يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وحفظناها من كل شيطان، اللهم احفظ أمتك يا ربنا من كل شيطان، اللهم احفظ يا ربنا أمتك من كل شيطان، اللهم احفظ يا ربنا أمتك من كل شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا من كل شيطان، احفظها يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. عليك يا ربنا بهذا القسيس فيها، عليك بهذا الراهب فيها، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اللهم أخرجه يا ربنا منها، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج يا ظالما طاغيا باغيا معتديا، أخرجه يا ربنا ومن معه، أخرجه يا ربنا وما معه، أخرجه يا ربنا وعدته، أخرجه يا ربنا وعتاده، أخرجه يا ربنا وعقاده، أخرجه يا ربنا وخبثه، أخرجه يا ربنا وصنعه، أخرجه يا ربنا ومكره، أخرجه يا ربنا ومن معه، أخرجه يا ربنا وما معه، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله. الله اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم اخرج هذا الظالم يا ربنا، عليك به يا ربنا، يصول ويجول فيها، عليك به يا ربنا، عليك به، يمص دمها وينخر عظامها، عليك به يا ربنا، وليها عاشقا مغرما بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حاسدا حاقدا فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا فيها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. تهلكك يا عدو الله يا قسيسا، الله أكبر. تهلكك، الله أقدر تقتلك، الله أعظم تقتلك وتميتك، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا، اقض يا ربنا، اقض يا ربنا سحره، اقض يا ربنا حسده، اقض يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا معه، اقض يا ربنا حسدا معه، اقض يا ربنا عيونا معه، اقض يا ربنا ما ادخله، اقض يا ربنا ما ادخله، اقض يا ربنا ما ادخله، اقض يا ربنا ما ادخله، اقض يا ربنا ما ادخله. اللهم اقضه يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، يا ربنا وحقدا، يا ربنا وعيونا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله أكبر ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عليك بالظالمين يا ربنا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب الله أكبر اللهم عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا سحرا حسدا يا ربنا وعينا يا ربنا وعشقا يا ربنا وقربا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين فيها عليك بالظالمين فيها يا ربنا خادمة حارسة حافظة متسترة عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالخبيث فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالخبيث فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا الله أكبر عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا الله عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا عليك بالظالمين فيها يا ربنا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اللهم اشفها يا ربنا من هذا الخبيث وما معه ومن معه يا ربنا اللهم اشفها يا ربنا من هذا الخبيث ومن معه ومن معه وما كان سببا في دخوله فيها بالشافية يا ربنا وكفها يا ربنا بالكافية وقها يا ربنا بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم